إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع لام ألف، يقول في رسالته: صمت عدة أيام من العشر الأول من شهر ذي الحجة، وكان علي يوم من شهر رمضان لظروف مرضية، ونويت صيام هذا اليوم مع صيام أحد أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة. يقول السائل: فهل يكفيني هذا أم علي إعادة صيام ذلك اليوم؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن العشر الأول من شهر ذي الحجة لها فضل كبير وثواب صيامها عظيم، خاصة صيام يوم عرفة، وكذا صيام ما قبل عرفة أيضا، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قال: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ورد في صيام يوم عرفة أنه كفر سنتين. وفي وقعة السؤال كان على صاحب السؤال صيام، يعني عليه عدة أيام من صيام رمضان، وقد صام أيضا عدة أيام من شهر ذي الحجة من العشر الأول، وكان ينوي قضاء يعني بعض هذه الأيام لظروف مرضية أثناء الصيام، وهو الآن كان معه الرخصة، يعني هل ينضوي هذا الصيام؟ هل يصح صيام يجمع بين فضل صيام الأيام العشر وقضاء رمضان؟ فأخذ بالرخصة، والله تعالى يقول: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فيرى فريق من الفقهاء أنه يجب إكمال شهر رمضان أولا قبل الإقدام على أن يصوم بعض أيام النوافل، يعني كأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة، يعني عليه أولا أن يقضي ما عليه من أيام مفروضة، كمن نوى صيام بعض أيام من شوال وعليه صيام بعض أيام من رمضان. وفي الحديث الشريف: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر. ومن ثم فمن كانت عادته أن يصوم الأيام الست من شوال غير أن عليه بعض أيام رمضان، لا يصح عند هؤلاء الفقهاء أن يجمع بين صوم أيام من شوال وما عليه من صيام أيام من رمضان، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: ثم أتبعه. غير أن هناك من الفقهاء من يرى أنه لا مانع أن يجمع الشخص بين يعني ما عليه من صيام أيام رمضان وما يريد أن يسعد به من أيام من صيام أيام معينة، حتى الشرع على الصيام فيها، وذلك الجمع بين الآيات الكريمة وبين الأحاديث الشريفة ما أمكن، طالما لا يوجد مانع من ذلك، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. فعدة من أيام أخر والمطلقة، فلا مانع أن يصوم الشخص بعض أيام من شوال ليحوز فضل الست أيام صيام الست، وينوي أيضا قضاء ما عليه من رمضان. وكذا في وقعة السؤال صاحبه يصوم ما عليه من رمضان سواء يعني بعض الأيام، وذلك أيضا في الأيام العشر الأول من ذي الحجة، ويستحق إن شاء الله يكتب له الثواب وفضل الصيام في تلك الأيام، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ومن أدلتهم أيضا الحديث الشريف: يا معشر الشباب، من استطاع منكم البتة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج إلى آخره. فالشاب الذي يصوم لكي ينظم الدافع الفطري عنده وينمو أيضا الثواب يعني الحاصل للصيام في أيام الاثنين والخميس مثلا أو الأيام البيض، وهو أيضا ينوي يعني تنظيم الدافع الفطري لعدم قدرته على الزواج حاليا، فهو يجمع بين تنظيم الدافع الفطري وأيضا يحصل على ثواب بعض الأيام التي حث الشرع عليها كصيام الخميس أو الاثنين أو الأيام البيض أو غير ذلك. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع كاف صاد يقول في رسالته: هل الجهر في ختم الصلاة أفضل أم السر فيها؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وردت نصوص في فضل الإسرار بالذكر والدعاء عامة، كما وردت أيضا نصوص في فضل الجهر بالذكر عامة. وقد جمع الإمام النووي بين نصوص الجهر ونصوص الإسرار فقال: إن الإخفاء أفضل حيث يخاف الرياء أو تأذي به من المصلين، والجهر أفضل في غير ذلك لأن العمل فيه أكثر، ولأن فائدته تتعدى إلى السامعين، ولأنه يوقظ قلب القارئ ويجمع همه إلى الفكر ويصرف سمعه إليه ويطرد النوم ويزيد النشاط. وما سبق هو في الذكر والدعاء عامة. أما بخصوص ما بعد الصلاة فقد وردت نصوص في الجهر، منها قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما في البخاري ومسلم: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. وفي رواية لهما أيضا أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا أن الناس الذين كانوا يصلون في الصفوف الخلفية لا يسمعون عبارة السلام عليكم التي ينتهي بها الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاة، فيظلون منتظرين حتى يفرغ الرسول صلى الله عليه وسلم منها ويشرع في ختم الصلاة والتكبير والتحميد والتسبيح وما إلى ذلك، أي أن صوته كان مرتفعا فسمعوه. وورد في الإسرار بختم الصلاة ما رواه أحمد عن أبي سعيد الخدري قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعهم يجهرون بالقراءة وهم في قبة لهم، فكشف الستور وقال: ألا إن كلكم مناج ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفعن بعضكم على بعض بالقراءة، أو قال في الصلاة. وبناء على هذه النصوص اختلف الفقهاء في حكم الجهر بالذكر عقب الصلوات، فمنهم من قال لا بأس به بناء على رواية ابن عباس، ومنهم من قال بكراهته بناء على ما رواه أبو سعيد الخدري. والذي أختاره بعد عرض هذا الكلام هو الإسرار بالذكر، لأنه أعون على الإخلاص، وفيه عدم التشويش على المصلين الآخرين، وذلك في الأوساط الإسلامية العالمة بختم الصلاة. أما في المجتمعات الإسلامية الحديثة فإن الجهر يكون أفضل بقصد التعلم، وذلك بصفة مؤقتة، ثم يكون الإصرار بعد ذلك أفضل. وليس المراد بالسر